الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت إلهنا لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، نبدأ مع الإخوة في منابر الكتاب والسنة والإجابة عن أسئلتهم، ونسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يفتح علينا وأن يجعل عملنا وعمل الإخوة خالصا لوجهه، صوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال الأول الذي وردنا من بعض الأخوات: ما حكم صلة الرحم لخالي إخواني؟ أظن هكذا السؤال: ما حكم صلة الرحم لخالي إخواني؟ والجواب: الله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، الآية من سورة النساء آية الحقوق العشرة. فصلة الرحم من الأمور التي جاءت بها شريعة الله عز وجل، والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة، وقد وردت اللعنة على قاطع الرحم. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وقال: والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، وقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فوردت اللعنة على قطيعة الرحم،